الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب من هابه الناس خوفا من لسانه. وقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو قال تركه الناس اتقاء فحشه. نعم. يقول رحمه الله: باب من هابه الناس خوفا من لسانه، يعني خوفا من فحش لسانه، خوف من بذاءة لسانه، ما هو هيبة له لقوة حجته مثلا بالحق، لا. فأحيانا يكون عالم عالم مهاب، ليس سبب الهيبة هنا شيء سبب مذموم، لا، إنما هنا في هذا الباب المقصود به هابه الناس من أجل فحشه، قلة حيائه، استطالة لسانه على الناس، شدة أذاه للناس بغير وجه حق، هذا المقصود. قال: وقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة، ويل وعيد شديد، يتوعد الله سبحانه وتعالى من كانت فيه هاتان الصفتان، الهمز واللمز. الهمز يعني الأذى بالفعل، يؤذي الناس بفعله، بيده، برجله، بجاهه ونحو ذلك، واللمز أذية الناس باللسان. يعني في المقصود أنه ويل لكل من يؤذي الناس إما بقوله وإما بعمله بفعله، والمقصود بالأذى هنا الأذى غير المشروع. أما إنزال الأذى على وجه المشروع فلا حرج في ذلك. يعني واحد مثلا أدب ولده على عدم الصلاة وضرب ضرب شرعي، ما يذم هنا. ولي الأمر يعاقب المجرمين والمفسدين والمخالفين للأنظمة التي ليس فيها معصية لله ولا لرسوله، هذه كلها عقوبات بحق، ما فيها حرج. فإذا المقصود الذي يؤذي الناس إما بقوله وإما بفعله على وجه غير مشروع. الذي ينكر على الناس المنكرات في حدود ما أذن الله عز وجل، هذا ما يدخل في الأذى المذموم، وإن كان يعارض الناس في رغباتهم وشهواتهم ويمنعهم أو ينكر عليهم ما يحبون ويرغبون، لكنه إنكار مشروع بحق. وهكذا الذي يرد على أهل الأهواء والبدع، هذه الردود ربما أشد عليهم من الرصاص ومن ضرب السيوف، ولكنه عمل مشروع وجهاد عظيم ما دام أنه رد بالحق. فإذا القصد من هذا الذي يؤذي على وجه غير مشروع لم يؤذن له فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث سببه أن رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له: بئس أخ العشيرة هو، بئس أخ العشيرة هو. فلما دخل ألان له الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، إن الرجل لما استأذن قلت إذنوا له: بئس أخ العشيرة هو، فلما دخل ألنت له الكلام؟ فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. طيب، هذا الحديث قد يلتبس على بعض الناس فيظن أن فيه تعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله ذو الوجهين، ولا لا؟ بعض الناس يظن يقول كيف الرسول يقول إن شر الناس عند الله ذو الوجهين، وهنا في ظهر الرجل يقول بئس أخو العشيرة هو، ولما تلقاه ألان له في الكلام. نقول معاذ الله عز وجل أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام متصف بهذه الصفة الذميمة، حاشا رسول الله أن يكون كذلك، فإنه كما قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عن نفسه إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. فما يمكن أن ينهى الناس عن خصلة هي محرمة عليه كما هي محرمة على الأمة ثم يفعلها. إنما غاية ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أهل بيته وحذر من سمع كلمته من شر هذا الرجل، لأن هذا من باب النصح، من باب النصح للمسلمين أن تحذرهم ممن فيه شر عليهم، ممن يمثل خطر عليهم. واضح؟ هذه المصلحة تحققت بقوله إيش؟ بئس أخو العشيرة هو، أي احذروه انتبهوا منه، من باب النص، مثل ما نرد على أهل البدع، مثل ما نقول أنه والله فلان ترى في هذا الحي بيته مشبوه، أو مثلا تراه صاحب مخدرات ولا يبيع ولا يروج أو كذا، من باب التحذير حتى يتقى شره. طيب، ولما دخل هل في الحديث أن الرسول مدح وأثنى عليه في وجهه وقال حي الله نعم أخو العشيرة؟ لا. يعني مد ذمه في وجهه في ظهره ومدحه في وجهه، هل لا. هذا موجود في الحديث؟ لا لا. قالت ألان له الكلام، يعني إلانة الكلام مثل الله يحييك أهلا وسهلا، ومثل هذا الكلام أخبارك كيف الأولاد وكيف الأهل، ليس فيه أنه ذمه في ظهره ثم مدحه في وجهه، ما في هذا الحديث. ذو الوجهين هو الذي إيش؟ يذم في الظهر ويمدح في الوجه، هذا ينطبق على أنه ذو وجهين، يعني ذو لسانين، ذو وجهين يعني ذو لسانين. ولهذا عقوبة ذي الوجهين أن الله عز وجل يجعل له يوم القيامة لسانين من نار والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل. فمعنى الوجه في الحديث يعني اللسان، أطلق الوجه والمراد اللسان. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ألان له الكلام. طيب، لماذا ألان له الكلام؟ من باب تأليفه حتى يقي النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين شره. فإذا هو في الحالتين الرسول محسن إلى الناس، في قفاه حذر منه، وفي المواجهة واللقاء داراه حتى يكف شره عن الناس، هذا المقصود. فالرسول محسن في الحالتين، في غيبته وفي حضوره، أولا أحسن بتحذير الناس من شره، والثانية أحسن لما داراه وتلطف معه حتى لا يؤذي الناس. وكان هذا الرجل في ذاك الوقت قالوا أنه مشرك، أو أنه كان مسلم لكن إيمانه ضعيف جدا. ثم بعد ذلك بعدما مات الرسول ارتد ولقي الناس منها أذى وعنت، ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، الله أعلم. المهم أن هذا من باب المداراة وليس من باب المداهنة وليس من باب ذي الوجهين. فالرسول تلطف معه حتى يكف شره، سواء شر لسانه أو غير لسانه. قد هذا ربما إذا كما إن كان هو الذي قيل فهو زعيم قبيلة، زعيم قبيلة قد يضر المسلمين وقد يؤذي المسلمين. فالرسول أراد من ذلك تأليفه وتخفيف شره، أو دفع شره بالكلية، أو ترغيبه في الدخول في الإسلام بحق وصدق، وهذه كلها فيها مصالح. المؤمن لا يخطر في بالك أن هذا من باب الوجهين، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام له وجه واحد، ولكن هذا من باب المداراة، إلا أن تتقوا منهم تقى. فالمداراة تدفع شر العدو بالكلام الطيب، بالأسلوب المناسب، لكن ما تبذل له شيء من دينك، لا تبذل له شيء من دينك. نعم.